فعلم يختص بكلام الله سبحانه وتعالى من حيث معرفة أحكامه وحكمه وما يتضمنه من مسائل، فإنه يدل على شريف علم التفسير وعلى عظيم منزلته. المقدمة الثانية، ما هو التفسير؟ التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، هذا هو علم التفسير كما عرفه الزركشي، وأخذ بهذا التعريف جمع من أهل العلم. هو علم يفهم به كتاب الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. المقدمة الثالثة، ما هو حكم هذا العلم؟ هذا العلم من حيث الأصل هو واجب، من حيث أصل العلم هو واجب، لأنه ينبني على التفسير. ماذا ينبني على التفسير؟ أمر العمل، فيجب معرفة المعاني ودلالات هذه المعاني ليتحقق بذلك العمل بكتاب الله جل وعلا. وأما حكم تعلمه من حيث الوجوب العيني أو الكفائي فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والمقصود تحققه، المقصود تحقق هذا العلم ووجود من يشتغل به. إلا أن هناك أمر أيضا مهم في الحقيقة يتعلق بقضية الحكم، حكم تعلم هذا العلم، أن علم التفسير الآن حاصل في الكتب، علم التفسير الآن حاصل في الكتب، فغاية ما يقوم به الباحثون أو المنشغلون بهذا الباب، غاية ما يقومون به هو إما اختصار مطول أو جمع متفرق، سواء في مسألة معينة أو في سورة معينة أو نحو ذلك. وإذا غاية ما يسطره الذين يكتبون في هذا العلم أنهم ينقلون التفسير، أنهم ينقلون التفسير لا أنهم ينشئون التفسير. ولذلك قال بعض أهل العلم ممن كتب في فن علوم القرآن ونحوه أن علم التفسير قد توقف، وإنما الذي عليه العمل الآن إنما هو نقل كلام أهل العلم، نقل كلام أهل العلم. المقدمة التي تليها، خطورة هذا الأمر بغير علم هو التفسير، فإن علم التفسير ليس ميدانا لمن أراد أن يخوض فيه دون أهلية أو معرفة بقواعده، فهذا العلم لم يخوض فيه إلا فحول العلماء. ولذلك هذا ما حدا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقول: من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، قال وسلك غير ما أمر به، وسلك غير ما أمر به. يكمل شيخ الإسلام فيقول: فلو أصاب المعنى، يعني وفق، هو ليس بأهل، ليس من أهل التفسير، لكنه أصاب المعنى، قال قولا فوافق كلام المحققين من المفسرين من الصحابة، قال لكان قد أخطأ. عجيب. طيب لماذا؟ قال لأنه لم يأتي الأمر من بابه، هو ليس بأهل، وإن وافق الحق في قوله أنه وافق الحق معرفة وتقريرا وفهما أو غير ذلك قال قولا فوافق فيه الحق وهو ليس من أهله، هل يكون آثما؟ نعم يكون آثما. وقد أصاب الحق؟ نعم وقد أصاب الحق. ولذلك قال شيخ الإسلام هذا كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب، وإن وافق حكمه الصواب. إذن هذا الأمر يدعونا إلى مسألة مهمة، وهو أن لا يفسر القرآن بمجرد معرفة دلالة اللفظ لغويا. تعرف معناها اللغوي فليس معنى هذا أنه لك حق التفسير على كل حال، وإلا فهناك أمور واضحات. فمثلا الله خالق كل شيء، دلالتها أن الله جل وعلا هو خالق الكون، لكن ليس كل القرآن وكل مفردة في القرآن فإنها تفسر بما يظهر للقارئ من معناها اللغوي، هذا المسلك غير صحيح. المقدمة الأخيرة أن كتب التفسير تتمايز فيما بينها، بين مطول ومختصر، وبين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وبين تمييز هذا التفسير هل هو متعلق بالأحكام أو معتن بالبلاغة أو بنحو ذلك، فإن هذه مدارس ومناهج للمفسرين وهي كثيرة، ولعله يأتي ذكر شيء منها معنا في أثناء القراءة. طيب، صاحب الأصل وهو تفسير القرآن العظيم ابن كثير رحمه الله، وقد ترجم له ترجمة يسيرة الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمته. وأما صاحب المختصر فهو العلامة المحدث الشيخ أحمد بن محمد شاكر، أحد العلماء الأجلاء من العلماء أهل مصر الذين تخرجوا في الأزهر. قد تخرج في الأزهر علماء أجلاء من أهل الاعتقاد الصحيح، منهم هذا العالم الجليل، ومنهم الشيخ محمد خليل هراس، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، وعبد الظاهر أبو السمح، وجمع من أهل الاعتقاد الصحيح لا سيما في تلك الحقبة التي وجد فيها من انتصر للاعتقاد، كان معتنيا بأمر الدليل وحريصا على تقرير المسائل على وفق ما كان عليه سلف هذه الأمة. وكان للشيخ جهود عظيمة، وهو ممن تولى القضاء واشتغل فيه، وكان له في ذلك أيضا كتابات نافعة، وله جهود كبيرة في تحقيق الكتب وفي العناية بها، ويشاطره في ذلك أيضا في بعض الأعمال أخوه أديب العربية الشيخ محمود بن محمد شاكر، وقد درس على والدهما الشيخ محمد شاكر وهو وكيل الأزهر، وكان عالما من العلماء وله جهود كبيرة. والشيخ أحمد شاكر وإن تفقه على المذهب الحنفي وأفتى به فيما يتعلق بالقضاء، إلا أنه كان معتنيا بالدليل حريصا عليه غاية الحرص، وكان مع ذلك أيضا من أهل النظر في تحقيق الأحاديث وله في ذلك نظر سديد رحمه الله رحمة واسعة، وله جهود عظيمة. ومن جهوده ما ننعم به نحن اليوم من القراءة في هذا المختصر، وهو مختصر تفسير ابن كثير. قلنا في أول الأمر أن التعليق سيكون يسيرا، لأن المراد هو المرور على هذا التفسير ومعرفة تفسير الآيات. وسنبدأ من أول المصحف من سورة الفاتحة، ونقرأ المقدمات التي ذكرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده حمدا وشكرا، نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلها بفضله وكرمه، وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم، ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه، إنه الجواد الكريم البر الرحيم لا نحصي ثناء عليه. هو سبحانه كما أثنى على نفسه، إنه العلي الأعلى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا، وأجودها وأدقها بعد تفسير إمام المفسرين أبي جعفر الطبري، ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا، فما رأينا مثلهما ولا ما يقاربهما. نعم، هنا الشيخ رحمه الله بعد هذه المقدمة، وسيأتي معنا التعليق على مسألة الحمد ونحو ذلك فيما سيأتي. بالنسبة لقول الشيخ رحمه الله، فإن تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير التي رأينا وأجودها وأدقها، وذلك لمزايا كثيرة سيأتي ذكرها في أثناء كلام الشيخ. لكن مما يذكر هنا أنه لا يصح القول بأن تفسير ابن كثير هو مختصر لتفسير ابن جرير الطبري، لا يصح هذا القول. وذلك أن ابن كثير رحمه الله نعم وإن استفاد من ابن جرير، لأن ابن جرير إمام المفسرين، إلا أن ابن كثير له طابعه الخاص وله جهده الواضح الذي تميز به عن تفسير ابن جرير الطبري في عدة مزايا. وهو ممن جمع في تفسيره هذا بين فني تفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، واعتنى كذلك بجمع الأحاديث الواردة والمتعلقة بالتفسير، حتى تجد أن تفسير ابن كثير فيما يتعلق بجمع الأحاديث كأنه من كتب التخريج لكثرة ما يعتني بذكر الطرق والروايات. نعم. فقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيان لكتاب الله، ثم يذكر كثيرا من أقوال السلف في تفسير الآية، وإنه ليذكر الأحاديث بأكثر المواضع بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها، وكثير ما يذكر تعليل الضعيف منها، ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح وإن ذكر معها الضعاف. فكتابه بجانب أنه تفسير للقرآن معلم ومرشد لطالب الحديث، يعرف به كيف ينتقد الأسانيد والمتون، وكيف يميز الصحيح من غيره، فهو كتاب في هذا المعنى تعليمي عظيم، ونفعه جليل كثير. وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة. يعني هنا طبعا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تكلم على مسألة منهجية ابن كثير في هذا التفسير، فابن كثير رحمه الله اعتنى غاية العناية في تفسير القرآن بالقرآن أولا، وهذا أعلى منازل التفسير، أعلى مراتب التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم يلي ذلك تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفسير القرآن باللغة العربية. وهذا أمره واضح في كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وهو العناية بتفسير القرآن بالقرآن، وقد امتاز بهذا الأمر غاية الامتياز، فإنه كثيرا ما يذكر الآية ويذكر ما يفسر هذه الآية من الآيات الأخرى. ثم بعد ذلك اعتنى أهل العلم حتى أفرد الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتابه أضواء البيان في هذا الفن خصوصا، فأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو المقصد. ولذلك قد يستشكل البعض أنه في تفسير أضواء البيان لا يجد بعض الآيات، وفي الحقيقة لم يعتني بتفسير القرآن كاملا، وإنما اعتنى بتفسير الآيات التي تفسرها الآيات. ومصادر هذا التفسير وتفسير القرآن بالقرآن القرآن نفسه أو السنة، من مصادر تفسير القرآن بالقرآن السنة، وهذا يختلف عن تفسير القرآن بالسنة. واضح؟ يعني عندما نقول من مصادر تفسير القرآن بالقرآن السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية بآية، كما في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال هو قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الآية بالآية في سورة لقمان. وكذلك ورد عن الصحابة تفسير القرآن بالقرآن، وورد أيضا عن التابعين، ومن مصادر هذا التفسير أيضا كتب التفسير ممن اعتنى بتفسير الآيات بالآيات. فهذا أعلى المنازل وأعلى مراتب التفسير، وهو ما امتاز به هذا الكتاب. نعم. وكان اتصالنا به منذ أكثر من 45 سنة في طبعته الأولى ببولاق، التي طبع فيها بهامش تفسير آخر من سنة 300 و 1000 هجري، وهي طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعا صحيحا. ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله، ومعه تفسير البغوي في مطبعة المنار في 9 مجلدات من سنة 43 و 300 و 1000 إلى 47 و 300 و 1000 هجري، بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحي مذهب السلف وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناته. واجتهد أستاذنا رحمه الله في تصحيحه ما استطاع، ولكن فاته من ذلك الشيء الكثير. ثم تداولت المطابع في مصر طبعه طبعات تجارية ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا مراجعة، إنما اعتمدوا طبعة المنار فأخذوها بما فيها من أغلاط، ثم زادوها ما استطاعوا من غلط أو تحريف. فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصرا لما امتلأت به طبعاته من غلط وتحريف. يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة يرجع فيها إلى النسخ المخطوطة منه ما أمكن، ثم الرجوع إلى مصادر السنة التي ينقل عنها المؤلف الإمام الحافظ، وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم لتصحيح أسماء الرجال في الأسانيد، وهم شيء كثير وعدد ضخم. هذه ناحية. وناحية أخرى أن القارئ المتوسط الذي يريد أن يصل إلى المقصد الأول من التفسير، وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح الذي يؤيده الكتاب والسنة الصحيحة، يجد أمامه بحرا خصما لا يكاد يدرك ساحله من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق العلم في تخريج الأحاديث ونقل الرجال، مما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط ونيسر له السبيل، فتضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية يفهم منها القرآن الكريم فهما صحيحا، لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة في تخريج الأحاديث ونقد الرجال، ولا يطغى عليه اختلاف الألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهي في الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد في تفسير الآيات. هذا سبب الاختصار. ولماذا اختصر؟ فيوضح رحمه الله سبب اختصاره لهذا الكتاب، أن القارئ المتوسط، ونحن يمكن أقل من القارئ المتوسط، لكن في مثل هذا الكتاب نافع لنا القراءة في التفسير ابن كثير، فيه من المباحث وفيه من الاستطرادات وفيه من، فنحن دائما نحتاج، صرنا إلى الأشياء المختصرة، الأشياء المختصرة. وفي الحقيقة كلما ضعف حال الناس كلما احتاجوا إلى المختصرات أكثر، لأن الهمة تضعف عن قراءة المطولات. فنحتاج إلى مثل هذه المختصرات أشياء يسهل الوصول إليها. فكان هذا الاعتناء من الشيخ رحمه الله لأجل هذا الأمر. فيقول القارئ المتوسط الذي يريد أن يصل إلى المقصد الأول من التفسير هو فهم الآيات، لأن هذا هو المقصود من التفسير، أنني أفهم معنى هذه الآية. أما ما يتعلق بذكر المباحث سواء في تخريج أحاديث أو الحكم عليها أو المسائل الفقهية بتفصيلاتها وذكر الخلاف مع الترجيح، فإن هذا ليس هو المقصود الأول، وإن كان أيضا مقصودا لمعرفة أو للتوسع في معرفة معاني الآية، لكن المقصود الأول أن أعرف معنى الآية ولو على وجه الإجمال. فلذلك وضع هذا المختصر. نعم. وقد بدا لي أن أقوم بالعملين: نشر هذا التفسير في طبعة علمية محققة متقنة، وإخراج مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده إن شاء الله ذلك ويسره ووفقني له. والذي وصل إلينا المختصر، لا أدري هل للشيخ رحمه الله تحقيقا على ابن كثير، أنا لم أعلم في ذلك شيء، لكنه ولله الحمد حقق الله له الأمنية الأولى وهو أو الأمنية الثانية، وهو أن يختصر هذا الكتاب، وابتدأ به قبل أن يحقق الكتاب كاملا. نعم. ثم رأيت أن أبدأ بالذي هو أيسر وأقرب للناس وهو التفسير المختصر، وإن كان العمل فيه أكثر مشقة وأصعب دقة بعد طول تردد وعمق تفكير واستشارة كثير من الإخوان العارفين الخلصاء الأمناء على العلم والدين، جزاهم الله عنا وعن العلم أحسن الجزاء ووفقني وإياهم للعمل الصالح والعلم النافع. واعتمدت مخطوطة الأزهر أصلا لتصحيح نصوص الكتاب، وهي أقرب إلى الصحة من كل طبعاته، والخطأ من الناسخ فيها قليل يمكن تداركه بسهولة، وسيأتي وصفها في فصل خاص إن شاء الله. طبعا يا أخوة، المختصر ليس بالأمر السهل اليسير، بل هو أعسر من قضية الكتابة أو التأليف، وهذا خلاف ما للأسف الشديد ما يظنه طلاب العلم الآن، فيظن أنه يأخذ الكتاب ويحذف بعض المباحث ثم يخرج لك شيئا هزيلا لا يكاد يقوم على سوقه، ويظن أنه مختصر. ما معنى مختصر؟ يعني أن هذا الكتاب بمباحثه وتقريراته ومسائله هو موجود في هذا المختصر، وليس معنى المختصر هو حذف أشياء من الكتاب الأصل وإبقاء أشياء، لربما حذفت المهم وتركت ما دون ذلك، أو ربما حذفت أصول المسائل وتركت فرعياتها، وهذا بلا شك ضعف في الاختصار. فلذلك أمر الاختصار ليس بالأمر السهل، وإن كان تجرأ عليه كثير من الناس، حتى إن كثيرا من المختصرات لا فائدة منها ولا تغريك عن الرجوع إلى الأصل. وكان بعض أهل العلم ينهى عن الاختصار، حينما رأى اختصار لبعض الكتب فقالوا لا ما نحتاج إلى المختصرات هذه، خلاص، إنما هذه أفسدت كتب أهل العلم. ولذلك يأتي مثل الشيخ أحمد بن محمد شاكر فيختصر لك كتابا وهو عالم من العلماء المحققين، اجتهد في ذلك وبذل غاية جهده، فكان هذا الكتاب تستغني به عن الأصل ما لم تحتج في ذلك إلى التوسع في بعض المسائل التي ذكرها ابن كثير، وإلا فهو على هذه الطريقة كاف في معرفة ترجيحات ابن كثير وفي معرفة أسلوبه، فإنه لم يختلف عن أصله في ذلك. نعم. وسميت هذا المختصر عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وأرجو أن يكون المسمى جديرا باسمه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. هذا المختصر من أجمل المختصرات، وهناك اختصار آخر للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، وهو أيضا مختصر جيد وعلى طريقة أيضا الشيخ أحمد شاكر في طريقة الاختصار، وهو نافع،